بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نجاحة لا حدود. بدأنا نتكلم على المفاتيح العشرة للنجاح، وكلمنا على أول مفتاح اللي هو الدوافع. قلنا الدوافع بتنقسم لكذا قسم، يعني في الدوافع للبقاء، دوافع الخارجية تيجي من العالم الخارجي، ودوافع الداخلية تيجي منك أنت شخصيا. تركيزك على هدفك، تنفسك، تحركات جسمك، تعبيرات وجهك، التأكيدات الإيجابية، وأحاسيسك المرتبطة مع التأكيدات، وبعدين الرابط الذهني. وبعدين الدوافع بتدي طاقة. الطاقة لها أقسام، عندك الطاقة الروحانية، عندك الطاقة الذهنية، والطاقة الجسمانية، والطاقة الحسية أو الشعورية. فالدوافع بتدي طاقة، الاثنين لوحدهم كويس جدا لكن مش كفاية، محتاج المهارة، محتاج تعرف أنت بتعمل إيه. والمهارة كمان لازم تقرا كتير، على الأقل 20 دقيقة كل يوم، وبعدين بتسمع أشرطة. يعني عارف في اوقات كتير رايحه فيها اسمع اشرطه سماعيه، خصوصا في السياره كمان اللي هي فيها حوالي 1000 ساعه ضايعين في السياره في السنه. اتفرج على اشرطه الفيديوهات، اخرج بنفسك، روح الامسيات والمحاضرات ومليانه برؤيه الشرطه. اوسط حاجه ما شاء الله رائعه، ممكن تسمع حاجه واحده بس تخلي حياتك تتغير 180 درجه. وبعدين من المهاره مش كفايه لوحدها، لان لما يكون عندك دافع وعندك طاقه وعندك مهاره لازم تحطهم في الفعل. عشان كده الفعل مهم جدا، وكلمنا ان الفعل هو الفرق بين النجاح والفشل. ان الشخص فعلا الناجح بيحطها في الفعل. الشخص اللي بيتكلم يبقى عارف هو عايز ايه، لكن عارف عايز ايه، عارف يعملها ازاي، عارف يعملها امتى، لكن بيتكلم بس. ده في منه كتير. اهم حاجه النجاح هو انك تحطها فعلا في الفعل. واللي بيوقف الناس من الفعل هو الخوف. وبتسال نفسك سؤالين مهمين جدا، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي، وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ففي الحالات دي بتحطها في الفعل وبتتعدى على الخوف. لما تيجي تحطها في الفعل لازم تتوقع التوقع الايجابي، لازم تتوقع انك هتنجح، وبتتوقع بتقع الخير من الله سبحانه وتعالى، تتوقع الخير من نفسك، تتوقع الخير من الناس، تتوقع الخير من اهلك، من زوجتك، من زوجك، من اولادك. تمشي في الدنيا تسمح كل يوم الصبح تقول انا اليوم متوقع حاجه كويسه تحصل لي، متوقع حاجه ممتازه تحصل لي. توقع الخير، لان قانون التوقع بينجذب اليك من نفس النوع. فلما تفكر في حاجه سلبيه هتنجذب اليك من نفس النوع، لما تفكر في حاجه ايجابيه هتنجذب اليك من نفس النوع. وهذا التوقع يوصلك بعد كده للالتزام. لازم تكون ملتزم باللي انت بتعمله، لان ممكن يكون عندك هدف رائع وفي نفس الوقت يكون عندك طاقه ممتازه وعندك مهاره جميله جدا وبتحطها في الفعل متوقع النجاح، ولكن مش ملتزم. يعني تعملها مره ومره عارف معظم الناس اللي هو يحاول ينزل وزنه وبعدين بعد فتره يروح سايبها، فده ما هوش التزام ملتزم. التزام ده بيجي من القرار. القرار لما تقول انا قررت فعلا ان انا انزل وزني مهما حصل برضه هوصل لها. مش كده وبس، هتبقى صحتي ممتازه، مش بس انزل وزني واعمل حاجات سلبيه ان انا بطل اكل الحاجات اللي بحبها وفي نفس الوقت العب رياضه كتير، لا انا متعود على دي ولا متعود على دي، احط نفسي في دوره من السلبيات. لا، انا عايز صحتي تكون كويسه. مش كده وبس، عايز اوصل للهدف اللي انا اساسا قررت ان انا اوصل له. فكلمنا على الالتزام، والالتزام بعد كده ممتاز الالتزام، لكن لازم تكون مرن. لكن ممكن اكون ملتزم بحاجه وبتديني نتائج سلبيه وملتزم برضو بيها وبتديني نتائج سلبيه، زي ما قالك الصينيين ان بتعمل نفس الشيء متوقع نتائج مختلفه. ده هو قانون الجنان. عشان يكون عندك نتائج مختلفه لازم يكون عندك فعل مختلف. فمن اول النهارده فكر، حط اكتر من خطه. المرونه نفسها لما توصل المرونه اللي هي تبقى عارف مرونه استراتيجيه، انك بتقرر انت عايز ايه. لما تيجي تخطط له وتحطه في الفعل وبعدين تقيم وبعدين تعدل وترجع تاني تحطه في الفعل، فالتقييم والتعديل، تخطيط، تقييم، تعديل، تحط تاني في الفعل، ده اللي هو المرونه بالطريقه الاستراتيجيه. واحنا وصلنا لغايه هذا الحد. دلوقتي ممكن جدا يكون عندي كل ده، يكون عندي دوافع، يكون عندي طاقة وعندي مهارة حطيتها في الفعل، توقعت النجاح وملتزم جدا بيها ومرن جدا، يا ترى ده كفاية؟ طبعا ممكن، ممتاز لغاية كده، عايزين حاجات أكتر من كده كمان. المفتاح اللي بعده الصبر. الصبر لازم توصل لمرحلة من الصبر إن أنت تقدر، لأن عارف شوف الصبر جاني من مكان هنا، جاء بعدين بعد كل الحاجات دي كلها. ناس تقول لك أنا لازم، يعني عارف في حاجات كويسة بتحصل للي بيصبروا، هتقعد في البيت وتصبر وأنت لا حطيت ولا عارف أنت عايز إيه ولا حطيتها في الفعل ولا تعبت. ربنا سبحانه وتعالى عايزك تجتهد، عايزك تعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. لازم تعمل، لازم تحطها في الفعل الأول، وبعدين ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في الفعل ده. لكن تقعد تشتكي بس تقول شايف الناس كلهم احسن مني او الناس كلهم عندهم حظ وتقول النجاح مجرد حظ، لا مش حاجه اسمها خد بالك من حاجات الحظ دي. الناجح بيقوم بدري ويصحى عارف يوم بدري وبعدين يشتغل باستمرار ويذاكر ويقرا ويسافر ويروح وبعدين لو وقع يقف اكتر من مره. هو ده الكلام اللي هقول عليه. تعرفون في مثل ياباني يقول لك ازاي؟ لو وقعت اربع مرات وقف خمسه، لو وقعت خمسه وقف سته، لو وقعت سته وقف سبعه، لغايه انت لغايه ما تحقق هدفك. ده الناجحين بيعملوا كده. مهما حصل مش ممكن اطلاقا هيسيب هدفه. عشان كده نوصل لمرحله الصبر. انا عملت كل اللي اقدر عليه دلوقتي، ده وقت الصبر. انتوا عارفين في رجل هو اسمه هوندا، اللي هو صاحب سيارات هوندا. الرجل ده قبل الحرب العالميه الثانيه كان هو في الجامعه، وبعدين كان عنده هدف محدد انه يوصل يبقى راجل متميز يبقى مختلف. فجات له وظيفه من شركه تويوتا انه يعمل لهم موتور اسمه بيستون موتور. موتور بيستون يعني حاجه مختلفه. قعد يدرس فيها سنتين، وبعد السنتين دول راح مقدمهم مشروع اترفض من شركه تويوتا لان المشروع ما كانش يناسب قدرات تويوتا او يناسب مظهرها. ورجعوا تاني المدرسه او رجعوا تاني الجامعه، قعد ثلاث سنين. كان عيد سوا قبل سنتين الاول، وقعد ثلاث سنين بعد كده، دي خمس سنين. وبعد الخمس سنين شغل عميق اتقبل من تويوتا، ولكن اترفض من الحكومه اليابانيه. قعدوا ثلاث سنين تانيين عشان يقنعوا الحكومه اليابانيه، دلوقتي داخلين على ثمان سنين. وبعد ما اقنعوهم قعد يشتغل عليها، خدت حوالي 10 سنين الحكايه دي. ما كانش عندهم فلوس عشان يقدروا يستثمروا في المشروع، اخذ منهم اربع سنين تانيين لغايه ما استثمروا في المشروع وبداوا يبنوا المكان. دخلوا عشان يبنوه خد منهم ثلاث سنين تانيين، داخلين في 17 20 سنه. بعد ال 17 سنه دول، بعد ما طلع المشروع وخلال الحرب العالميه الثانيه، اتضرب مشروعه، المؤسسه بتاعته، المصنع بتاعه اتضرب ثلاث مرات وفقد كل شيء. خد منهم ثلاث سنين تانيين عشان يقدروا يبنوا نفسهم تانيين من اول وجديد. وبعد ما بنى نانوس، تفتكروا حصل له ايه؟ بعد ما بنوا تاني المؤسسه من اول وجديد، المصنع من اول وجديد، حصل زلزال بس في مصنعه. يعني لو واحد تاني يقول لك ايه ده، هو مش اللي انا. فتبص تلاقي الراجل ده انا منحوس عليا، ايه اللي بيحصل لي ده؟ لكن هوندا عمل ازاي؟ راح واخد الموتورات الصغيره اللي هو عملها، راح شبكها وبدا يوصلها بالبسكليتات اللي هي بالعجله. فطبعا كان ماشي بسكليته بعجله، فطبعا الجيران اللي جنبه قالوا له ممكن تعمل لنا واحده زيها. والجار التاني والجار التالت كان عنده في خلال اسبوع 28 طلب. راح كاتب عارف طلب طلبات، لكان في حوالي 2000 شركه من شركات السيارات، فبعت لهم المشروع بتاعه، فجاله 10%، يعني حوالي 200. قال لك احنا مستعدين نستثمر في هذا المشروع، ان احنا نعمل لك المشروع اسمه موتور سايكل. وطبعا في الاول كان شكله وحش جدا، وكان كبير، وكان له صوت عالي، قعد يظبط فيه ويوظف فيه لغايه ما طلع الموتور سايكل للحياه. وبسبب هذا المشروع جات له رساله شكر من امبراطور اليابان، لانه كان من احسن الاختراعات اللي اتعملت في هذا العصر. تخيل كل ده بسبب ايه؟ الراجل ده عرف معنى الصبر، وده راجل من الخارج عرف معنى الصبر. الصبر بالنسبه له كان ان انا مش مجرد ان انا عملت حاجه وخلاص، انا تعبت فيها، مش هسيبها اطلاقا لغايه ما اوصل لها. النهارده شركاته في العالم كله اصبح فيها اكثر من 80,000 بني ادم بيشتغلوا فيها، واصبح ثاني شركه انتاج سيارات هوندا كمان في اليابان، وبعدين في امريكا منتشر جدا، وفي العالم كله منتشر جدا، لان الراجل ده عرف قوه ومعنى الصبر. انت عارف لما تقول ان الله فعلا مع الصابرين، ان الله مع الصابرين، ان الله يحب الصابرين وبشر الصابرين. انت عارف كل ده كلام كويس جدا جدا. الصبر بس محتاج شويه شروط، ان انت تعمل اللي تقدر عليه، تحط كل حاجه بالفعل، وبعدين استنى هتبص لله سبحانه وتعالى باستمرار يبارك لك. لانك تعبت، نبص على ستنا هاجر رضي الله عنها، تبص لها حصل ايه؟ قعدت تجري بين الصفا والمره كم مره؟ 7 مرات. تفتكر الله سبحانه وتعالى مش قادر يبقى من اول مره؟ طبعا قادر على كل شيء. كان لازم تتعب، كان عندها دفع، طبعا كان عندها طاقه، طبعا ابنها معاها، هتعمل ايه؟ كان عندها، اتكلمنا على الدوافع، اتكلمنا عن الطاقه، اتكلمنا عن المهاره، كانت عاوزه تدور على الاكل، عاوزه تدور على ميه، عاوزه تعمل اي حاجه. المفاتيح كلهم كانوا موجودين عندها. وبعدين لما تعبت تبص تلاقي الصبر يجي، وتحس فعلا بحلاوته، لان لما تجيلك النتيجه ادي قوه الصبر اللي انا بقول عليه، معنى الصبر اللي انا بقول عليه. فيا ترى انت عندك صبر؟ ايه الصبر بالنسبه لك؟ فكرت في الصبر كويس؟ يا ترى انت فعلا صبور، ولا انت بتقعد تقول انا ما اقدرش اصبر؟ لان الصبر فعلا مفتاح الفرج، بس في الاول الشروط. عاوزك تفكر هذه دلوقتي، هقول لك على رساله معينه او خطه معينه. اول حاجه اكتب هدفك، وبعدين اكتب ايه السبب اللي انت عايزه، وبعدين ابدا حطه في الفعل شويه شويه، وبعدين قيم وعدل وحطه تاني في الفعل، خليك ملتزم بيه. هنا الصبر، وتعلم الصبر، اتعلم ازاي تقدر تحط هذا الصبر، اتعلم من الناس بيعرفوا ازاي يصبروا، فكر زيهم، اتحرك زيهم، اتنفس زيهم، لغايه ما توصل لمرحله تاخد هذه القوه اللي هي قوه الصبر انها تشتغل معاك. ومن اول النهارده افتكر باستمرار ان كل مفاتيح النجاح مش ممكن تشتغل اطلاقا مع بعض من غير ما يكون عندك قوه الصبر. فمن اول النهارده خلي الصبر يبقى جزء من حياتك، وافتكر باستمرار عيش كل لحظة، لكن من آخر لحظة لحياتك عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالصبر، وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.